بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ على الإخوة يطلعوا انتوا عارفين ان احنا اوقفنا الدروس تحت في المسجد اوقفنا الدروس ماشي ليه؟ علشان القانون الجديد ولابد ان احنا يكون معانا تصريح من الاوقاف والكلام ده. واحنا اول ناس زي ما انتوا عارفين ما نخرجش على قانون الدولة طالما كان امر تنظيمي ومفهوش مخالفة شرع الله عز وجل. فاحنا عشان حد يشتغل في الدعوة احنا في دولة لابد يكون بايه؟ بتصريح. الدولة تصرح لنا منعتنا الدولة خلاص. مش هنقول زي كنا بيقول للناس الاول لا يجوز الخروج على الحاكم لكن اول ما يجي الامر يخصنا احنا نقول لهم لا دول حكام ضد الاسلام وضد وضد دي بقى خوارج. لا ما ينفعش. المفروض احنا ننفذ الامر سواء علينا او لينا. صح تمام يا اخواننا ولا لا؟ كويس. وذلك بمجرد صدور القانون احنا محدش منعنا عشان يبقى الامر واضح. محدش منعنا ولا حد بعت لنا حتى الراجل المسؤول عن الاوقاف الحمد لله راجل مؤدب ومحترم وكان بيقعد يسمع الدرس ما قالناش امتنعوا. احنا اللي امتنعنا بمجرد صدور القانون اول ما صدر قلنا احنا هننفذ. واخد بالك؟ عشان نبقى بالنسبه للشباب قدوه في هذا الامر. ولو منعنا حقيقه وقال لك ما ينفعش ولا تخطب ولا تطلع هنقول خلاص عملنا اللي علينا اعذرنا الى ربنا. لكن هننزع يدا من طاعه ونحاربهم ونخرج عليهم يبقى احنا كنا كذابين في كل اللي كنا بنقوله. ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. ما احناش كده بفضل الله ونسال الله ان نلقاه على السنه. لان احنا المنهج اللي بندعو اليه ده دين. والطاعه في المعروف دين بالنسبه لنا. مش كذب سياسي او على زين ناخد شيء. لا مفيش حاجه. واحنا ما لا نصلح اصلا ان احنا ناخد اي منصب في الدوله. لا نصلح لا احنا سياسيين ولا نفهم في السياسه. فاحنا اوقفنا الدروس لحين تظبيط الامور مع وزاره الاوقاف. واضح؟ جت المناسبه دي لان كنت وعدت اني اشرح الرساله دي قبل شهر رمضان. فحبينا ننفذ وعدنا. فلما جينا ننفذ وعدنا نفذناه فين؟ مش في المسجد لان ولايه الاوقاف على المساجد. ودي مست الجمعيه بقى. شفتوا بقى؟ عشان انتوا ليكم مواقف من الجمعيات. ده ميزه الجمعيه ان احنا دلوقتي في المكان ده مش مخالفين للقانون. لان احنا دلوقتي بيحكمنا قانون ملوش علاقه بالمسجد. وزير الاوقاف ملوش سلطه على المبنى ده كله وانما الكلام ده تبع وزاره التضامن الاجتماعي. والجمعيه مصرح لها بانها تلقي محاضرات تثقيفيه ودعوات دينيه خارج صحن المسجد. واخدين بالكم ولا لا؟ لان المسجد دلوقتي ملك الاوقاف مش بتاعنا. احنا هنا في الجمعيه. وضحت يا اخواننا ولا لا؟ فاحنا بقى الان عملنا المحاضره دي. في بقى مساله يعني احنا لغينا الدروس وكده كده احنا بنوقف الدروس في رمضان عشان يبقى الامر عادي. فاحنا وقفنا اسبوعين وحبينا نبين لكم ان احنا مش هنخرج على لكن لو استمر الامر وما ظبطناش امورنا مع الاوقاف بعد العيد ان شاء الله الدروس مستمره بس هنا. وضحت الصوره؟ يبقى نفذنا القانون وهننفذ القانون هنا برضه. وضحت المساله ولا لا؟ يا ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ايه؟ مخرجا. المخرج ده شرعي ولا مش شرعي؟ لان الاخوه ليهم موقف من الجمعيات. اقروا كده على الحيطان عندكم مين؟ الشيخ حامد الفي المؤسس الاول ورئيس الجمعيه. الثاني مين؟ عبد الرزاق عبيدي. ما حدش يقدر يزايد على الشيخ عبد الرزاق عبيدي ويقول عليه انه كان راجل مبتدع ولا كلامي غلط؟ مش كده؟ عشان بس نوضح الامور. مساله الجمعيات فيها مشاكل وفيها مخالفات وكل حاجه والعلماء عارفين الكلام ده كويس جدا وانشاوا الجمعيات. ليه؟ لان الامر فيه مصالح ومفاسد. في الظروف اللي زي دي المصالح هتجعل الجمعيه تشتغل، اللي مش مع جمعيه ممكن ما يشتغلش. واخدين بالكم ولا لا؟ فالعلماء بتوعنا فاهمين الكلام ده كويس قوي. ولذلك اسمعوا ده الشيخ عبد الرزاق عفيفي طبعا ده اسس وترأس الجمعيه. وطبعا الشيخ حامد الفي واحمد شاكر كان معاه من المؤسسين واللي قرا كتاب الحاكميه يفهم الكلام ده كويس. اسمعوا بقى في فتاوى الشيخ ابن عثيمين فتوى جميله قوي. كاتب لواحد بيقول له فيه من محمد الصالح العثيمين الى الاخ بيكتب طبعا نقط ما بيقولش اسمه في الخطابات حفظه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جماعه انصار السنه المحمديه في السودان ومصر وغيرها. دعت الى اقامتها الضروره الملحه في تلك البلاد. دعت الى اقامتها الضروره الملحه في تلك البلاد. لأن الذين أقاموها رأوا أنه لا يمكن أن تجتمع الطوائف الأخرى على رئيس موجه وأعضاء منظمين دون أن يكون لأهل السنة مثل ذلك. ولكن لابد من مراعاة أمر مهم، وهو أن تكون الجماعة تحت طاعة الولي العام للأمة بحيث تطيعه في غير معصية الله تعالى. شوف كلام ابن عثيمين، منك أهل السنة. وأما قول من قال إن الحكومات القائمة غير شرعية بدون الخلافة العامة فقول لا صحة له. يعني شوف أثبت قضية الجمعيات وإنها تبقى تحت ولاية الأمير، وفي نفس الوقت بيرد على بتوع الشغول الزمان. خلي بالكم الكلام ده كلام نادر وكلام سمين جدا لابن عثيمين. وأما قول من قال إن الحكومات القائمة غير شرعية بدون الخلافة العامة فقول لا صحة له، فإن المسلمين ما زالوا يرون شرعية الإمارات والحكومات القائمة منذ زمن بعيد، وهو ظاهر من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والقائمون على هذه الحكومات أولو أمر في ولاياتهم كما هو ظاهر من المشهور من السنة في وجوب السمع والطاعة. وإن تأمر عبد حبشي وهو داخل في مضمون قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإنه ليس من المستطاع اليوم والأوضاع على هذه الحال أن نقيم أميرا عاما على المسلمين. وإذا لم يكن مستطاعا وجب أن نأخذ بما نقدر عليه ونستطيعه، ونؤمر على المسلمين ما نستطيع، ولا ندعم فوضى بدون راع لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه محمد الصالح العثيمين، تكلم عن الجمعيتين في السودان ومصر، ثم تكلم عن ولاة الأمور، وهذا الكلام يبقى مرتبط بمصر وإيه والسودان وما شاكلهما. خدوا بالكم. نعم المصدر هي فتاوى الفقه صفحة 254 و255 للشيخ ابن عثيمين، لو عايزين تاخدوها تصوروها تحت أمركم. فتوى تانية للجنة الدائمة، معلش احنا كده خرجنا عن موضوعنا بس موضوع مهم برضو. فتوى رقم 16872 بتاريخ 1415 هجرية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي سيف الدين جعفر أحمد الجلاد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم كذا. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه سماحة الشيخ، لأن السؤال كان موجه لابن باز، فراح الشيخ موجهه لمين؟ للجنة الدائمة. سماحة الشيخ، يدور عندنا في السودان وبين الجماعة السلفية نفسها جدل ولغط حول بعض النقاط، فالرجاء من سماحتكم توضيحها لنا، زادنا الله وإياكم علما وفقه في ديني. جماعة أنصار السنة المحمدية جماعة معروفة لديكم، خرج بعض الإخوة عن خط الجماعة وصاروا يهاجمونها ويصفونها بأنها جماعة من بني جلدتكم يتكلمون بألسنتكم، من أجابهم قذفوه في النار. هكذا وصف هؤلاء الإخوة هدانا الله وإياهم طريقه المستقيم، وصفوا هذه الجماعة بهذه الصفة اعتمادا على حديث حذيفة ابن اليمان حديث الفتنة. وأسباب ابتعادهم تتلخص في الآتي: تسمية الجماعة السلفية في السودان بأنصار السنة المحمدية يعتبرونه بدعة. جماعة أنصار السنة حزب كغيرها من الأحزاب والجماعات الضالة. سماحة الشيخ، هذا الموضوع أحدث انشقاقا في صفوف الدعوة السلفية قد عاق ويعوق مسيرة الدعوة إلى التوحيد في بلد عامة مواطني جعلوا الصوفية منهجا لهم، بل جعلت من ينتمي إلى هذه الجماعة من الشباب يقف موقف المحتار لا يدري مع من الحق. بل صار التساؤل إذا لم تستطع الدعوة السلفية في السودان تجميع أفرادها القليلين وانشقت على نفسها، فكيف ستجمع المسلمين في أنحاء العالم مع اليقين التام إن شاء الله بأن الله سيظهر الحق ويدمر الباطل وأعداء الدين. قال: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر ثم في السودان جماعة إسلامية سنية سلفية تدعو إلى الله على منهاج النبوة في التوحيد والتعبد والسلوك، وتعقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة. فيش ولاء وبراء عندنا على أشخاص، وانتوا عارفين كده كويس. يعني أنا نقضت عبد الله شاكر كم مرة؟ مرات عديدة، والكلام ده بيعلن. مفيش جماعة فيها بيعة حد يقدر يخرج على الحاكم بتاعها أو أميرها أو جماعة، مش كده ولا لا؟ نعم. ولو تعرفوا كمان اللي بيحدث يبقى امور اخطر كمان من حته الربط والنقد. بيقول ايه هنا؟ قال وتعقد الولاء والبراء على الكتاب والسنه، هذا ما هو معروف عنها ولله الحمد، فهي تمثل جماعه المسلمين الحقه في وسط هذه المجتمعات التي تعج بانواع الفرق والنحل، وقد نفع الله بهم خلقا كثيرا من العلماء وطلبه العلم وعامه الناس. وهذا الاسم جماعه انصار السنه المحمديه انما صار لتتميز به امام الجماعات والفرق التي داخلتها البدع والاهواء المضله. يعني سمى الشيخ حامد واخوانه الجماعه بهذه التسميه لتتميز امام الجماعات والفرق التي داخلتها البدع والاهواء المضله. وعقد الولاء والبراء ليس على هذا الاسم، وانما هو على الكتاب والسنه والحب في الله والبغض في الله. ولهذا فلا يجوز تفرقهم ولا تفريق كلمتهم، ومن سعى في هذا او رماهم بالتحزب المقيت فقد اعتدى عليهم وظلم نفسه. وهذا من الفتون في صدع الصف وتفريق جماعه المسلمين التي تترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونوصيكم وانفسنا بتقوى الله في السر والعلن وعدم الالتفات الى من يريد تفريق الكلمه، والحرص على التزول من العلم النافع ونشره بين الناس، وبخاصة توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته وفي أسمائه وصفاته، والتحذير من الشرك والطرق المضلة. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن باز، عضوية بكر بن عبد الله أبو زيد، عضوية عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وعضوية الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، حفظ الله الأحياء ورحم الله أمواته. أحببت بس أن أذكر إخواننا، لأن في بعض الإخوة كانوا محرجين أنهم يجوا الجمعية عشان ما يدخلوش دارا مبتدعة، مش كده ولا إيه؟ فأحببنا أن احنا نوضح لكم الأمر، ما تكونوش ملكيين أكتر من ملك. ها؟ نقول الشيخ حسن البنا، بعض الإخوة بيجوا للشيخ حسن وبعد كده يرفضوا أنهم يصلوا في الجامع، سبحان الله. طب والشيخ حسن جاي له؟ ما هو حاجه من الاثنين، لو الجماعه دي مبتدعه والشيخ حسن عضو فيها وبيجيها، طب ما تاخدوا من الرجل نفس الحكم؟ ما تقدروش، لا، عشان ده الشيخ حسن بعد كده. والبعض يجي يحضر لو الشيخ حسن ادى درس يسمعه، لكن احنا ما يسمعوناش دروس، يقول لك لا عشان المكان ده مكتب كان فيه بدعه. هي عندنا ضريح وبنطوف حول ولا ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الالباني رحمه الله عليه: أعود فأقول إن الخلاص على أيدي هؤلاء الشباب يتمثل في أمرين لا ثالث لهما، التصفية والتربية. وأعني بالتصفية، اسمعوا بقى هيشرح التصفية بقى. تقديم الإسلام، وأعني بالتصفية تقديم الإسلام إلى الشباب المسلم مصفى من كل ما دخل فيه على مد هذه القرون والسنين الطوال من العقائد ومن الخرافات والبدع والضلالات، ومن ذلك ما دخل فيه من أحاديث غير صحيحة قد تكون موضوعا. فلا بد من تحقيق هذه التصفية، لأنه بغيرها لا مجال أبدا لتحقيق أمنية هؤلاء المسلمين الذين نعدهم من المصطفين المختارين من العالم الإسلامي الواسع. فالتصفية هذه إنما يراد بها تقديم العلاج الذي هو الإسلام، الذي عالج ما يشبه هذه المشكلة حينما كان العرب أذلاء وكانوا يستعبدون من الأقوياء ممن حولهم من فارس والروم والحبشة ونحو ذلك من جهة، وكانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. فهذا الإسلام كان هو العلاج الوحيد لإنقاذ العرب مما كانوا فيه من ذلك الوضع السيء. والتاريخ كما يقال يعيد نفسه، والعلاج إذا كان هو العلاج السابق نفسه فسيقضي حتما، والعلاج إذا كان هو العلاج السابق نفسه فسيقضي حتما إذا استعمله المريض على مرضه الذي هو عين المرض السابق. يعني زي ما استخدمنا الإسلام في علاج المرض القديم يستخدم في نفس الزمان لعلاج نفس المرض. قال: الإسلام هو العلاج الوحيد. وهذه كلمة لا اختلاف فيها بين الجماعات الإسلامية أبدا. أي جماعة تسألها تقول لهم العلاج فين ولك الإسلام هو الحل، مش كده ولا لا؟ فالشيخ بيقول الإسلام هو العلاج الوحيد، وهذه كلمة لا اختلاف فيها بين الجماعات الإسلامية أبدا، وذلك من فضل الله على المسلمين. ولكن هناك اختلافا كبيرا بين الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على الساحة، ساحة الإصلاح، ومحاولة إعادة الحياة الإسلامية واستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية. هذه الجماعات مختلفة أشد الاختلاف حول نقطة البدء بالإصلاح، فنحن نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة. شوف كلام الشيخ، نحن نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة، ونرى أنه لابد من البدء بالتصفية والتربية معا. أما أن نبدأ بالأمور السياسية، والذين يشتغلون بالسياسة قد تكون عقائدهم خرابا يبابا، وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية بعيدا عن الشريعة. اسمعوا الكلام ده مهم قوي. وقد يكون سلوكهم سلوك العاملين في الساحة في الدعوية من الناحية الإسلامية بعيدا عن الشريعة، والذين يشتغلون بتكتيل الناس وتجميعهم على كلمة إسلام عامة ليس لهم مفاهيم واضحة في أذهان هؤلاء المتكتلين حول أولئك الدعاء، ومن ثم ليس لهذا الإسلام أي أثر في منطلقهم في حياتهم. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء وهؤلاء لا يحققون الإسلام في ذوات أنفسهم فيما يمكنهم أن يطبقوه بكل سهولة، بحيث لا أحد مهما كان متكبرا. كان اللي قاله قبل كده إن السهل من السهل جدا إنك تحقق الإسلام في نفسك وما حدش هيحاربك فيه، عمر ما حد يقبض عليك عشان انت حققت الإسلام في ذات نفسك أو في بيتك. فشوف الشيخ بيقول ايه، ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء وهؤلاء لا يحققون الإسلام في ذوات أنفسهم فيما يمكنهم أن يطبقوه بكل سهولة، بحيث لا أحد مهما كان متكبرا متجبرا يدخل بينه وبين نفسه. مفيش حاكم لو فرعون موجود مش هيجي يدخل فيما بينك وبين نفسك، وفي الوقت نفسه يرفع هؤلاء أصواتهم بأنه لا حكم إلا لله، ولا بد أن يكون الحكم بما أنزل الله، وهذه كلمة حق، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان أكثر المسلمين اليوم لا يقيمون حكم الله في أنفسهم ويطالبون غيرهم بأن يقيموا حكم الله في دولتهم، فإنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك، ففاقد الشيء لا يعطيه، لأن هؤلاء الحكام هم من هذه الأمة، وعلى الحكام والمحكومين أن يعرفوا سبب هذا الضعف الذي يعيشونه. يجب أن يعرفوا لماذا لا يحكم حكام المسلمين اليوم بالإسلام إلا في بعض النواحي، ولماذا لا يطبق هؤلاء الدعاة الإسلام على أنفسهم قبل أن يطالبوا غيرهم بتطبيقه في دولهم. يعني أنت بتطالب الحاكم، طب أنت بتطبق الإسلام في ذاتك أم لا؟ هي دي القضية اللي فالشيخ هنا بيتكلم عن الحكم ما أنزل الله لكل الحاكم والمحكوم. أنت تقدر تطبقه في نفسك، ما بتطبقوش في نفسك ليه؟ لكن أنت مشكلتك عمال تقول إنك أنت بتطالب الحاكم بالحكم ما أنزل الله، طب ما تطبق على نفسك وأنا أطبق على نفسي وهكذا. يقول ولماذا لا يطبق هؤلاء الدعاء الإسلام على أنفسهم قبل أن يطالبوا غيرهم بتطبيقه في دولهم؟ الجواب واحد، وهو إما أنهم لا يعرفون الإسلام الدعاء ولا يفهمونه إلا إجمالا، وإما أنهم لم يربوا على هذا الإسلام في منطلقهم وفي حياتهم وفي أخلاقهم وفي تعاملهم مع بعض ومع غيرهم. يبقى الإنسان اللي بيطالب غيره هو أصلا مش متربي على الإسلام، واخدين بالكم؟ قال والغالب كما نعلم بالتجربة أنهم يعيشون في العلة الأولى الكبرى، وهي بعدهم عن فهم الإسلام فهما صحيحا. كيف لا وفي الدعاة من يعد السلفيين بأنهم يضيعون عمرهم في التوحيد، ويا سبحان الله ما أشد إغراق من يقول مثل هذا الكلام في الجهل، لأنه يتغافل إن لم يكن غافلا حقا عن أن دعوة الأنبياء والرسل الكرام كانت أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. بل إن نوحا عليه الصلاة والسلام أقام 1000 سنة إلا 50 عاما لا يشرع ولا يقيم سياسة، بل يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شغلة نوح 950 سنة بلوك اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بس، لا كان في تشريع ولا كان في سياسة. قال هل هناك تشريع؟ هل هناك سياسة؟ لا شيء، تعالوا يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أول رسول بنص الحديث الصحيح أرسل إلى الأرض، استمر في الدعوة 1000 سنة إلا 50 لا يدعو إلا إلى التوحيد، وهو شغل السلفيين الشاغل. فكيف يسفه كثير من الدعاة الإسلاميين وينحطون إلى درجة أن ينكروا ذلك على السلفيين؟ ينحط الداعية ليسخر ممن يدعو إلى التوحيد. إن من فضائل السنة أنها توضح مشاكل قد تعترض الأمة فيضع لها العلاج مسبقا بعد أن ينبههم على مرضهم وعلتهم. وكلنا يعلم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الحديث ده احنا شرحناه النهارده. قال: ففي هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي ستصيب المسلمين، ويكون ذلك سببا أو سنة كونية شرعية في آن واحد. سبب أو سنة كونية شرعية في آن واحد، أن يتسلط على المسلمين الأعداء وأن يهجموا عليهم من كل صوب كما تتداعى الأكلة على قصعتها. أقول: في هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي تؤدي بالمسلمين إلى هذا الوضع المشين، ألا وهو حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا له علاقة بالتصفية والتربية. والشطر الثاني من هذه الكلمة يعني أنه لا بد من تربية المسلمين تربية على أساس ألا يفتنوا كما فتن الذين من قبلهم بالدنيا، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم زهرة الحياة الدنيا فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. والحديث متفق عليه. ولهذا نرى أنه قل من ينتبه لهذا المرض فيربي الشباب، لا سيما الشباب الذي فتح الله عليهم كنوز الأرض وأغرقهم في خيراته تبارك وتعالى وفي بركات الأرض، يقصد شباب الخليج. قلما ينبه إلى هذا، مرض يجب على المسلمين أن يتحصنوا منه. قلما ينبه هذا الشباب إلى هذا، مرض يجب على المسلمين أن يتحصنوا منه وألا يصل إلى قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت. إذن فهذا مرض لا بد من معالجته وتربية الناس على أن يتخلصوا منه. نعود إلى الشق الأول وهو الأهم بلا شك، وهو قولنا إنه لا بد أن يكون البدء بالتصفية مقرونة بالتربية. وهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يشير فيه إلى هذه التصفية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة. الحديث قال في هذا الحديث وصف الداء والدواء، وشرح الحديث كما شرحه في المرة السابقة. قال رحمة الله عليه: هذا هو بيع العينة، وهذا أمر واقع اليوم في بعض البلاد، وبالإضافة إلى ذلك أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا من التكالب على الدنيا، وأدى ذلك إلى ترك الجهاد في سبيل الله. ماذا تكون عاقبة هؤلاء المسلمين الذين يحتالون على أحكام الله ويستحلون حرمات الله بأدنى الحيل، ثم يعرضون عن القيام بواجبهم كالجهاد في سبيل الله؟ وما مصيرهم؟ قال: العاقبة والمصير أن يسلط الله عليهم ذلا لا ينزعه منهم حتى يرجعوا إلى دينهم. إذن فإن الأمراض التي يبتلى بها المسلمون تتلخص في ناحيتين: الأولى معلوم من الدين بالضرورة كالجهاد في سبيل الله بسبب تكالبهم على الدنيا، الثانية الاحتيال على ما هو معلوم تحريم من السنة كبيع العينة، والأمثلة كثيرة جدا. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، ذكره كمثال لما قد يقع فيه المسلمون من استحلال ما حرم الله والاحتيال عليه، وليس هكذا صراحة كما يستحل المسلمون اليوم الربا ويحتال له بعض المسلمين، فتكون مصيبته مصيبتين: أولا ارتكاب المحرم، ثانيا اللف والدوران حول استحلاله. وقد ذكرت منذ زمن قريب أن هناك من ألف رسالة ذكر فيها متفاخرا بأن الحيلة في ألا يقع المسلم في الربا أن ينذر لله أنه كلما استقرض من إنسان مالا أن يعطيه 10% شكرا لله، فإنه هذا في نفسه أصبح هذا نظرا واجب الوفاء. شفتوا الفتية؟ شفتوا الفتاوى المتكلفة؟ نعم، إلى هذا الحد وصل الأمر ببعض المشايخ أن يلف ويدور حول أحكام الإسلام واستحلال ما حرم الله. عجبتك؟ وهذا هو سبيل اليهود لا غير في التعامل الربوي، هو سبيل خطير الآثار. لهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك أن يسلط الله عليه ذلا لا ينزعه عنه حتى يرجع إلى دينه. والرجوع إلى الدين قضية العصر، وهو قضية كبرى ولا بد من شيء من التفصيل فيها. ذلك أن بعض الكتاب والدعاء يرون مع الأسف الشديد أن الدين ذو مفاهيم عدة مختلفة فيها اختلاف في الفروع لا في الأصول، ولكننا نقول إن الاختلاف قائم في الأصول كما هو قائم في الفروع. وحين أذكر الخلاف فأول من أعني به العلماء من كل الفرق، ومن ثم أذكر الخلاف بين عامة المسلمين. ولو أننا عدنا إلى هذه الفرق قديمة وحديثية لوجدنا الخلاف نفسه قائما، وهو خلاف في الفروع كما هو في الأصول، لأن البعض بيقولوا إيه؟ الخلافات القديمة عف عليها الإيه؟ الزمن، لماذا تعيدونها جزعة مرة أخرى؟ هي موجودة. قال: وعلى سبيل المثال للحصر أذكر بما تعتقد به طوائف كبيرة من المسلمين في شتى بقاع الإسلام اليوم من أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول خلق الله، وتحتج هذه الطوائف بحديث لا أصل له في السنة الصحيحة: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وتجد عامة أهل العلم يسمعون هذه الضلالة، بل وهي تعلن من رؤوس المنابر تصغي ولا تنكر وتؤمن بذلك على الرغم من وضوح الضلالة فيه، ولا يتصدى لذلك سوى السلفيين الذين نصبوا أنفسهم لإنكار مثل هذه الخرافات وهذه الضلالات. وهذا الخلاف بين علماء المسلمين كما هو ظاهر خلاف في العقيدة وليس في فرع فقهي، والأمثلة كثيرة. وأنتقل إلى الخلاف القائم بين العلماء الذين يرون أنه قائم في الفروع فحسب وأنه لا يضر. الكلام واضح ولا صعب؟ محتاج شرح. ونحن أمام شقين: الخلاف في الفروع لا يضر، وكلاهما خاطئ وغير صحيح. أولا: الخلاف في الفروع خاطئ. لتوضيح هذا أذكر بالخلاف القائم بين الحنفية من جهة وسائر المذاهب الأخرى من جهة ثانية في قضية الإيمان، هل يزيد وينقص أو أنه ثابت لا يزيد ولا ينقص؟ إن الخلاف في الحقيقة قائم بين الماتريدية من جهة والأشاعرة وأهل الحديث من جهة أخرى، قضية زيادة الإيمان ونقصان. إلا يترتب على كده، وأقول لك يا عم إلا يترتب، لا يترتب مصائب. قال: وعن هذا التساؤل يتفرع تساؤل آخر، هل الإيمان يزيد وينقص أو أنه ثابت لا يزيد ولا ينقص؟ والحقيقة أن القرآن الكريم يعلن أن الإيمان يزداد. تقريبا كان في خطأ هنا مطبعي، يعني لأن الكلام ده منقول من رسالة أو كتاب حياة الشيخ الألباني للشيباني، هذه الرسالة منقولة منها. قال: وعن هذا التساؤل يتفرع تساؤل آخر، هل الإيمان يزيد وينقص أو أنه ثابت لا يزيد ولا ينقص؟ قال: والحقيقة أن القرآن الكريم يعلن أن الإيمان يزداد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والآيات كثيرة وكذلك السنة، فهي تزيد دلالات الآيات في زيادة الإيمان وضوحا. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومع ذلك فإننا نجد الماتريدية اليوم، وهم من الناحية الفرعية حنفية، يعني في الأصول ماتريدية وفي الفروع حنفية، يصرحون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل يذكرون عن إمامهم عن الماتريدي بأنه كان يقول: إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. وهذا يعني أن إيمان أفجر الناس قد يكون مساويا لإيمان جبريل عليه السلام. وهذا الكلام وإن كان خطأ منسجم مع اعتقادهم في أن الإيمان لا يقبل زيادة ولا نقصانا، وهم يقولون: إذا قلنا بأن الإيمان يزيد فهو ينقص، وإذا نقص الإيمان فذلك مما يخرج صاحبه عن الإيمان. وهذا الكلام ينسجم تماما مع ما يعتقدونه من أن الإيمان اعتقاد فقط، لأنه اعتقاد فقط فلا يزيد، لأنه التصديق فلا يزيد ولا ينقص. أما اعتقاد أهل السنة من أهل الحديث في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل الصالح وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، فهذا من الخلاف الذي حدث قديما واستمر إلى اليوم، ويوافق أهل السنة على ذلك الأشعارة، بيوافقون على قضية الإيه؟ الزيادة والنقصان. ثم نشأ من وراء ذلك خلاف عقائدي آخر ارتبط به كلام عملي، ألا وهو: هل يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقطع بقولي أنا مؤمن ولا يستثني؟ ترتب على الزيادة والنقصان قضية الإيه؟ الكلام ده احنا شرحناه بتوسع في التحوية. قال: من قال إن الإيمان يزيد وينقص يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يخشى على نفسه أن يكون مقصرا في أعماله الصالحة. ومن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قطع بقولي أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله، إذ أنه إذا قال إن شاء الله فمعنى ذلك عنده أنه شك في اعتقاده الذي يستقر في قلبه. الاعتقاد عنده هو الإيمان. فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله هو بيشك في إيماني. فاللي يشك في إيماني يبقى مش جازم. طالما مش جازم يبقى إيه؟ وقع الشك يبقى كفر. مش كده ولا لا؟ قال وبناء على ذلك الخلاف نشأ خلاف آخر. هل يجوز الاستثناء أو لا يجوز؟ ولم يقف الخلاف في هذه المسألة الفقهية عند جواز القول بالاستثناء في الإمام أو عدمه، بل تعداه إلى مسألة خطيرة مزقت المسلمين شر ممزق. واحد يقول طب المسألة دي فلسفية ولا عقدية؟ إيه علاقتها بالواقع؟ قال لك لا، علاقتها خطيرة، حتى أدى الأمر إلى أن يشبه المسلم بالكافر. فقد جاء في بعض كتب الحنفية سؤال: هل يجوز للمرأة الحنفية أن تتزوج من الرجل الشافعي؟ وكان الجواب بالرفض، لأن الحنفية يشكون في إيمان الشافعيين. الشافعيين استثنوا، وقد عمل المسلمون بهذه الفتوى في بلاد ما وراء النهرين سنين طوالا، لا يبيح أهلها لبناتهم أن يتزوجن من الرجل الشافعي. البنت الحنفية بتتجوز الشافعي لأنه بيشك في إيمانه. وظل الأمر كذلك إلى أن جاء رجل من كبار علماء الحنفية يعرف بمفتي الثقلين، وهو صاحب التفسير المعروف باسم تفسير أبي السعود، أبو السعود المفسر المعروف، الذي اللي بيقول عليه الألوسي شيخ الإسلام، لأن الألوسي حنفي اللي هو صاحب روح المعاني، الذي واجه القضية وأفتى فيها بجواز أن يتزوج الحنفي من الشافعي، ولكن بتعليل لا أدري ماذا أقول فيه. يعني هم بيقولوا لا يجوز، هو قال لا يجوز، يجوز أن الحنفي يتجوز الشافعية. التعليل إيه؟ قال: لقد أجاز أبو السعود ذاك زواج الحنفي من الشافعية تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب، وقياسا على ما تعامل به المرأة اليهودية أو النصرانية. فأعجب يا أخي المسلم إنه يجيز هذا، ولكنه لا يجيز العكس، لأن المسلمة لا يجوز أن تتزوج بالكتاب. يعني الحنفي يتجوز الشافعية تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب، طب الشافعي يتجوز حنفية؟ لا، قولا واحدا، لأنه بمنزلة أهل الكتاب. واخدين بالكم ولا لا؟ فأعجب يا أخي المسلم إنه يجيز هذا، ولكنه لا يجيز العكس. لقد حصل هذا في بلاد المسلمين وما زال يحدث إلى اليوم. فهذا رجل من عامة الناس سمعته بنفسي يبدي إعجابه وهو حنفي المذهب بأحد خطباء مسجد بني أمية بدمشق الشام، ويقول: لولا أنه شافعي لزوجته ابنتي. لولا أنه شافعي كنت جوزته بنتي. وأرجو أن لا يتسرع أحد الغافلين ويتهمني بالتجني، ويقول: إنما هذه خلافات انقضت ومضى عهدها. فإلى هذا وأمثالي قدمت هذا المثل الذي عرفته بنفسي دليلا على استمرار هذه الخلافات. هذا على مستوى العرب. فإذا انتقلت إلى المسلمين الأعاجم لوجدت ما هو أمر وأقسى من هذه الخلافات العجيبة، لأن الأعاجم ما عندهمش السعة الموجودة عند العرب، فللأسف يأخذون هذه الأمور على علاتها ويظنونها إيه؟ هي الدين الذي ليس دين سوى. ودي خطر كبير. ولذلك ينبغي ان اللي يتصدى لتعليم الاعاجم يكون ايه؟ من اهل عالم، من اهل السنة، عنده ساعة افق. ما يجيش انسان متزمت على بعض الاقوال ويعلم العوام. دي مشكلة عندنا خطيرة. يجي لنا واحد حدادي هنا في الحمامات ويجيب الاعاجم يقعد يعلمهم. تصور بقى لما يصدر تزمته وحداديته، واخدلك، وضيق افقه وعطنه يصدره الى الاعاجم، ماذا تكون النتيجة؟ عاجب ما عندهمش علماء، ماذا تكون النتيجة؟ يصبح هناك شر مستطير. مش كده ولا لا؟ أمر خطير. ولذلك ينبغي أن اللي يتصدى للأعاجم يكون إيه؟ عالم من أهل السنة عنده سعة أفق، يبين لهم الأمور التي متفق عليها، الأشياء المتفق عليها. أما الأمور الخلافية فلا تنقل إليهم، وإن نقلت إليهم هذه الخلافات تبين على أنها، لكن لا يحرر إلا الأمر الموافق للكتاب والإيه؟ والسنة. أما الأمر اللي فيه سعة، أمر فيه سعة، يبين لهم أنه فيه سعة، يكون عالم فيه. يقول رحمة الله عليه: هذا على مستوى العرب. فإذا انتقلت إلى المسلمين الأعاجم لوجدت ما هو أمر وأقسى من هذه الخلافات العجيبة. والغريب أن الشيخ الألباني أعجمي، ولكن من رحمة الله أصبح إماما لأهل السنة من العرب والعجم على السواء. ثانيا، الخلاف في الفروع لا يضر. أما قولهم الخلاف في الفروع لا يضر، فنقول الضرر واضح في كون الخلاف في الأصول كما أسلفت، وبناء على هذا فإن الضرر ينتقل إلى الفروع، ويكفي ضررا أن هذا الخلاف يسبب تفرق الأمة ويمزق على ما وضحنا ما وضحنا. ونتساءل الآن ما هو الحل؟ قال: الحل وارد في ختام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أورقت، وهو حتى ترجع إلى دينك. الحل يتمثل في العودة الصحيحة إلى الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتحديدا للإجابة عن السؤال الوارد في بداية هذا الرد أعود فأقول: لا بد أن نبدأ بالتصفية والتربية، وإن أي حركة لا تقوم على هذا الأساس لا فائدة منها إطلاقا. لكي ندلل على صحة ما نذهب إليه في هذا المنهج نعود إلى كتاب الله تعالى، ففيه آية واحدة تدل على خطأ كل من لا يتفق معنا على أن البداية تكون بالتصفية والتربية. يعني هو لما قال هذا الكلام دليله إيه؟ قال: يقول تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. هذه هي الآية المقصودة، وهي التي أجمع المفسرون على أن معنى نصر الله إنما هو العمل بأحكامه، ومن ذلك أيضا الإيمان بالغيب الذي جعله سبحانه وتعالى الشرط الأول للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فإذا كان نصر الله لا يتحقق إلا بإقامة أحكامه، فكيف يمكننا أن ندخل في الجهاد عمليا ونحن لم ننصر الله وفق ما اتفق عليه المفسرون؟ إن تنصروا الله ينصركم، فإن تنصروه بتحكيم شريعته سبحانه بدراسة الكتاب والسنة ثم بالعمل بهما. كيف تدخل في معركة وتتمنى نصر الله وأنت لم تنصر دين الله عز وجل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قال: كيف ندخل الجهاد وعقيدتنا خراب يبان؟ كيف نجاهد أخلاقنا تتماشى مع الفساد؟ لابد إذن قبل الشروع بالجهاد من تصحيح العقيدة وتربية النفس. وأنا أعلم أن الأمر لن يسلم من المعارضة لمنهجنا في التصفية والتربية، فهناك من سيقول إن القيام بالتصفية والتربية أمر يحتاج إلى سنين طويلة، ولكني أقول: ليس هذا هو المهم في الأمر، بل المهم أن ننفذ ما يأمرنا به ديننا وربنا العظيم. المهم أن نبدأ بمعرفة ديننا أولا، ولا يهم بعد ذلك أن يطول الطريق أو يقصر. إنني أتوجه بكلامي إلى رجال الدعوة المسلمين وإلى العلماء والموجهين، وأدعوهم أن يكونوا على علم تام بالإسلام الصحيح، وعلى محاربة لكل غفلة أو تغافل، ولكل خلاف أو تنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحين نقضي على هذا التنازع وعلى هذه الغفلة ونحل محلها الصحوة والائتلاف والاتفاق، نتجه إلى تحقيق القوة المادية. يبقى بعد كل ده القوة الايه؟ المعنوية الأول، يبقى للقوة المادية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فتحقيق القوة المادية أمر بديهي، إذا لابد من بناء المصانع، مصانع الأسلحة وغيرها، ولكن لابد قبل كل شيء من العودة الصحيحة إلى الدين كما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك وفي كل ما يتعلق بأمور الشريعة. ولا تكاد تجد أحدا في المسلمين يقوم بهذا سوى السلفيين، فهم الذين يضعون النقط على الحروف، وهم وحدهم ينصرون الله بما أمرهم به من تصفية وتربية توجد الإنسان المسلم الصحيح، وهم وحدهم الذين يمثلون الفرقة الناجية من النار من الفرق 73 التي سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هي في النار. ولهذا أعود فأقول: ليس من طريق للخلاص سوى الكتاب والسنة وسوى التصفية والتربية في سبيلهما، وهذا يستدعي المعرفة بعلم الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف، كي لا نبني أحكاما خاطئة كتلك التي وقع بها المسلمون بكثرة بسبب اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة. ومن ذلك مثلا ما تقع به بعض الدول الإسلامية حين تطبق قانونا إسلاميا كما تسميه، ولكنه ليس مدعوما بالسنة المحمدية، وتقع في بعض الأخطاء القانونية والجزائية، ومن ذلك أن عقوبة المسلم تكون القتل حين يقتل ذميا ينضوي في لواء هذه الدولة المسلمة إذا كان القتل عمدا، وككون دية القتيل الذمي هي دية المسلم نفسها إن قتله المسلم خطأ كما نقل عن النبهاني، وهذا خلاف ما جرى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف بعد هذا يمكن أن نقيم الدولة ونحن في ظل هذا التقبط وهذه الأخطاء وهذا البعد عن الدين؟ هذا على صعيد العلم. فإذا انتقلنا إلى التربية وجدنا أخطاء قاتلة، فأخلاق المسلمين في التربية خراب يباب، ولا بد من التصفية والتربية والعودة الصحيحة إلى الإسلام. إن أكثر الدعاة المسلمين يخطئون حين يغفلون مبدأنا هذا، وحين يقولون إن الوقت ليس وقت التصفية والتربية، وإنما هو وقت التكتل والتجمع. إذ كيف يتحقق التكتل والخلاف قائم في الأصول وفي الفروع؟ إنه الضعف والتخلف الذي استشرى في المسلمين، ودواءه الوحيد يلخص فيما أسلفت في العودة السليمة إلى الإسلام الصحيح بتطبيق منهجنا في التصفية والتربية. هذا ما أردت أن أنقله عن الشيخ رحمة الله عليه. بقيت مسألة أخيرة مهمة جدا في التصفية والتربية. الشيخ الألباني سؤاله بيجاوب عنه. سئل الشيخ رحمه الله، اسمعوا بس السؤال ده مهم أوي، إلى متى يا فضيلة الشيخ يجلس العلماء ويقولون هذا حديث صحيح وهذا لا يصح وهذه سنة وهذه بدعة، بمعنى أن المنهج السلفي طريقة طويلة وأعداء الله لنا بالمرصاد، أفلا يمكن اختصار هذا الطريق؟ أنا بنقل فتوى الشيخ الألباني ماليش دعوة بالكتاب. فأجاب جوابي على هذا حديث نبوي صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه حين خط على الأرض خطا مستقيما، وخط خطوطا على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم تلا قول ربنا تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا السائل والذي قبله وما أكثرهم في هذا العصر، والسبب أنهم تركوا منهج السلف الصالح وأخذوا يتمسكون بإسلام لا مفهوم له في أذانهم أبدا. إنما إسلام لا إله إلا الله، أما إيش معنى لا إله إلا الله فلا يعرفون، كبارهم لا يعرفون حقيقة معنى لا إله إلا الله فضلا عن صغارهم مع الأسف الشديد. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه على هذا الخط المستقيم وقرأ الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ثم قال هذه الطرق القصيرة على جانبي الطريق المستقيم الطويل، وأنا أقول الطويل من عندي بيانا للرسم النبوي لما سأذكره قريبا. ده اللي قال طويل مين؟ الشيخ الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام وهذه الطرق أي قصيرة، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. أنا أستطيع أن أقول غير مبالغ إن مثل هذه الدعايات اليوم علي، ألم نكتفي أن نقول حديث صحيح وضعيف وسنة وبدعة وفرقة إلى آخره؟ هذه الطرق القصيرة هي بذاتها، الطرق الإيه؟ القصيرة هي بذاتها. لو جاز لي أن أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان فنانا أي مصورا بارعا لقلت ذلك، ولكن هو أرفع من أن نشبهه بالفنانين أو المصورين. بص الكلام، هو أرفع من أن نصوره بالفنانين أو المصورين، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رسم على الأرض خطا طويلا وقرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق القصيرة، لقد رسم الخط الذي ينبغي أن يمشي عليه المسلم، ألا وهو الخط المستقيم الطويل، وخط حوله خطوطا قصيرة التي يجب على المسلم ألا يسلكها وألا يتركها. هذا ما نسمعه اليوم كما سمعتم آنفا في هذا السؤال، إلى متى ونحن نمشي؟ إلى متى ونحن نمشي؟ حسبنا أن نكون ماشيين وسالكين على الطريق المستقيم، أما متى نصل فالأمر بيد الله تبارك وتعالى، النتيجة مش علينا، الثمرة مش بتاعتنا. ولذلك قال في مقام آخر طريق الله طويل ونحن نمضي فيه كالسلحفاء، وليس الغاية أن نصل لنهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت على الطريق، الغاية أن يدركك الموت، ما تكونش بدلت ودخلت في الطرق المنعرجة، تكون على الصراط المستقيم. قال أن متى نصل فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. لذلك هم يستطيلون الخط هذا المستطيل الطويل، يجدونه طويلا. وهل ربنا عز وجل كلفنا بأكثر من شيئين اثنين؟ أولا أن نعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثانيا أن نعمل، كبر نقة عند الله أن تقول ما لا تفعلون. فإذا صار المسلم في طريق العلم كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ما طال هذا الطريق